بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا خيرا لغيركم واتقوا الله إن الله قوي بما تعملون. ثم أما بعد، ما زلنا في دروس أحكام الطهارة والتطهير، ووقفنا عند المسح على الحواجب كالقصين وغيره، والخف هو النحر من الجلد أو غيره، وأجمع أهل العلم على أن من أكمل طهارته ثم لبس خفيه وأحدث له أن يمسح عليهما، وكما قلنا قبل ذلك خلافا للرافض والشيعة الذين ينكرون المسح على الخفين ويقولون بعدم غسل الأقدام، بل يقولون بالمسح على القدم من غير كفر أو جمرة وما يسمى بالشراب وغيره، وهو سنة. وبعض أهل العلم أدخل المسح على الخفين في كتب العقيدة، لأن هذا صار عند الشيعة الرافض ينكرونه والعياذ بالله، وهو متواتر وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وحكم المسح على الخفين جائز، والغسل أفضل من المسح عند جمهور أهل العلم. وبعض أهل العلم قالوا المسح أفضل من غسل القدم لأنها رخصة، وكما قال صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب أن تقطع رخصه كما يحب أن تقطع عزائمه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح. وكان صلى الله عليه وسلم يمسح على الخف والنعل والجورب إذا لبسهما على طهارة، فهذا من رحمة الله عز وجل ومن سنن الشريعة السمحاء الإسلام. ومدة المسح على الخفين حددها الشرع الحنيف بثلاثة أيام: بلياليهن للمسافر، ويوم وليلة للمقيم. وعلى هذا عمل جماهير أهل العلم، فالذي يسافر ما يسمى للسفر شرعا وعرفا، للمسافر أن يمسح على خفه ثلاثة أيام بلياليهن، ولا يجب عليه أن ينزع هذا الخف أو الجورب أو النعل إلا إذا وجب عليه الغسل. وجب عليه الغسل كالمحتلم أو المجامع وما شابه ذلك. والمقيم الذي في بلده له أن يصلي ويمسح على خفه ونعله وجوربه إذا لبسهما طاهرتين يوم وليلة إذا كان مقيما في بلده، وهذا فيه أحاديث كثيرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما في حديث علي أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر ويوما وليلة للمقيم، يعني المسح على الخفين كما في صحيح مسلم. وفي حديث عوف بن مالك الأشجعي أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالمسح على الخفين في غزوة تبوك ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر ويوما وليلة للمقيم، بسند صحيح كما في مسند الإمام أحمد وسنن الجنايه وغيرهما، والله تبارك وتعالى اعلم. وبدايه مسح مده المسح تتقرر مده المسح للمقيم يوما وليله وللمسافر ثلاثه ايام بلياليهن، فمتى يبدا حساب هذه المده؟ لأهل العلم في هذا أقوال، أنه يبدأ من أول حدث بعد اللبس، الثاني أنه يبدأ من وقت اللبس، الثالث أنه يمسح خمس صلوات أو خمسة عشرة للمسافر ولا يمسح أكثر من ذلك، الرابع أن يبدأ من حين يجوز له المسح بعد الحدث سواء مسح أو لم يمسح، الخامس أن يبدأ من حين أول مسح بعد الحدث، يعني بعد انتقاض وضوءه، بعد انتقاض وضوءه. وعلى هذا لو أن مثلا رجلا توضأ عند صلاة الظهر ولبس خفين الساعة 12 مثلا وبقي على طهارة حتى الساعة 13 عصرا، ثم أحدث ولم يتوضأ إلا الساعة 4 بعد العصر ومسح على خفيه، فله ان يمسح عليهما حتى الساعه 14 من اليوم التالي، والله تبارك وتعالى اعلم. يعني ان كان مقيما له ليلا يوما وليله يوما كامل لليله هذا اليوم ان يمسح على خفيه، وهذا مشهور بين اهل الاسلام الا الرافضه الشيعه الذين انكروا المسح على الخفين وهي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان صلى الله عليه وسلم يمسح على خفه. طيب، بعض أهل العلم سأل سؤال، هل يمسح على الخف المخروق؟ يعني المخروق أو فيه خف؟ اشترط أكثر الفقهاء لجواز المسح على الخف أن يكون سائرا من محل المخروق وسطه في الوضوء، فمنعوا المسح على الخف المخروط لأنه يرى منه موضع الوضوء. وبعض أهل العلم قالوا يجوز المسح على الخف المخروط ما دام المشي فيه ممكنا، وهو قول أكثر أهل العلم كمالك وأبو حنيفة والثوري وإسحاق وابن صوف وابن حزم وابن المنذر وابن تيمية، حتى قال بعض اهل العلم لان الصحابه كانوا فقراء ويلبسون الخف المخروط فكانوا يمسحون على ذلك، ولا يمنع من ان الصحابه كانوا يمسحون على الخف او الجوره وفيه خف او مخروط لانهم كانوا فقراء وغير ذلك، فيجوز باذن الله تبارك وتعالى ان يمسح على الخف والجوره المخروط الذي فيه خف او خف، هذا من رحمة الله عز وجل. طيب، ماذا أو ما يمسح من الخف من الأعلى من الأسفل؟ قال علي بن أبي طالب لو كان الدين بالرأس لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلى. إحنا لما نمسح على الخف نمسح لماذا؟ من أعلى من فوق من ظهر القدم ليس من الأسفل. الإمام علي زوج فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لو كان الدين بالرأي وبالعقل، لأن بعض أكثر العقلاء والمفكرين والمتكلمين ينكرون ما لا يثبته العقل ويقدمون العقل على المخ، يقدمون العقل على المخ، أي شيء ينكره العقل أو المحسوس ينكرونه والعياذ بالله، وهذا من الضلال المبين، هذا من الضلال المبين. لكن يعني مثلا قال شيخ الاسلام ابن تيميه لا يقبل ان الانسان يكون في النار ولا يحرق ولا يطرق ولا يدور، العقل لا يقول انه سيكون في النار والعياذ بالله، ثم لما يحرق ويدور جلده والعياذ بالله نعم يبدل له الجزء الاخر والعياذ بالله ولا يموت ابدا، لا، العقل لا يخيل ذلك، لكن العقل الصحيح لا ينافي النقل الصريح، يعني العقل الموزون لا يعارض ابدا ابدا النقل والدليل اذا ثبت من كتاب الله وسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاذا كان العقل يقول لا بد من المسح من اسفل النعم او من اسفل الجورب والخف، فالدين ليس بالراس لكن بما ثبت في القران والسنه بما ثبت في الشرع. فالنقل مقدم على العقل اذا لم يعرفه ولم يفقه ولم يعرف العقل الحكمه في ذلك. لو كان الدين بالراس لكان المسح اسفل النعم او اسفل الجورب او الخف وليس المسح على اعناق. لكن هذا ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه مسح من اعلى الخف، فالذي يمسح من الخف او النعم او الجورب يمسح اعلى من الاعلى ليس من بعض الناس يوم جاي من تحت الفوق، هذا خطا وخلاف السنه. لابد ان يمسح بمبادئ الاصابع اصابع القدم حتى يمسح من الاعلى حتى بعد الكعبين، بعد الكعبين فهو كما هو معلوم هو الطور بين الناس. ما يبطل المسح على الكفين اذا كان المقيم، اذا كان الانسان المصلي مقيما لا يزيد عن يوم وليله، يبطل المسح على الكفين للمقيم بعد يوم وليله. واذا كان مسافرا يبطل المسح على الكفين بعد ثلاثه ايام او الجنابه او الجناب. اذا اجنب الانسان سواء بجماع او باحتلال او بتكفير وهو يقف بطل المسح على الكفين ويقلع كفيه ويغتسل، هذا كما قرره اهل العلم. طيب هل يجوز ان يصلى اكثر من صلاه بمسح على الكفين؟ نعم، يعني مثلا اذا توضا اذا صلى الانسان او توضا الانسان في صلاه الفجر ومسح على كفيه ولم ينقض وضوءه هل يصلي الظهر او العصر؟ نعم له ذلك، وهذا ليس فيه خلاف بين اهل العلم. وليس هناك فرق بين المسح على النعل او الجورب او الخف او ما يعرف بالشراب وغيره، كله اذا لبس الانسان هذه الاشياء على طهاره له ان يمسح عليه. يعني مثلا الانسان الشرطي او الانسان في الجيش مثلا المجند في الجيش اذا لبس حذاءه وتوضا له ان يمسح على هذا الحذاء اذا لم يخلعه ولم ينقض وضوء والله تبارك وتعالى. وهذا يعني لابد للانسان ان يبقى هذه الاشياء. فالانسان يسعد بدينه اذا تعلم، يسعد بدينه اذا تعلم، لان الذين يصاحبون الامور على انفسهم لا يعرفون اوامر الشريعه ولم يطلبوا العلم ولم يعرفوا القران والسنه والفقه في الدين. لان النبي صلى الله عليه وسلم قال من يرد له به خيرا، خيرا يعني فهما، خيرا يعني تقوى واحسان وعباده وورع، او خيرا يعني راحه من نفسه وطمأنينة. من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، الفقه في الدين يرقق القلب ويزيد في الخشية لما يخشى الله من عباده العلماء، والفقه في الدين يعرف الإنسان الحكمة من الشريعة. فإذا لم يعرف الحكمة من الشريعة وقفت عليه عرف أن هذا الدين من عند الله عز وجل ولا يحيطون به علما، مهما أوتيت من العلم لا تحيط بالله تبارك وتعالى علما. كما قال أهل العلم ما من عالم إلا وتخفى عليه سنة، إلا وتخفى عليه سنة. ولذلك الذي يفهم الدين ويتفقه في القرآن والسنة يرتاح ولا يكون عنده إشكال في العبادات، ولا يعني يتفكر العلم ويبحث في فوائده، كما قال عبد الرحمن الحميري ويحيى بن يعمر لأبا عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عن الجميع: يا أبا عبد الرحمن، لو قد ظهر قبلنا أناس يتصفرون العلم، يعني يبحثون في الغوامض والعياذ بالله، يبحثون في الشبهات والمتشابه حتى ظلوا والعياذ بالله، ولم يريدون التفقه في الدين، بل يريدون أن يأتوا بأشياء لم يتكلم فيها غيرهم، فخرجوا بالمبحث الباطل والعياذ بالله. إن الأمر أمر، وإن الأمر محكم، وإن الله لا يعرف الأشياء ولا يعلمها إلا بعدما تقع والعياذ بالله. وهذا الأمر كان سببا لخروج حديث جبريل، جبريل يسأل والنبي يجيب كما في صحيح مسلم، قال عمر بن الخطاب بينما نحن جلوس عند رسول الله إلى آخر الحديث، اطلع علينا رجل وذكر ما سأله سأل النبي عن الإسلام والإيمان والإحسان وعلى ما تسعى. فلا بد للإنسان إذا أراد أن يتفقه في الدين لا يرد بذلك أن يجادل أهل العلم ويخرج بأباطيل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تعلم العلم ليماري به العلماء ألزم بلجام في النار أو في جهنم والعياذ بالله، صححه الألباني أو كما قال الفصل. يعني أنا عندما أتعلم القرآن والسنة لا أريد هذا التعلم الرياء والسمعة والبحث في غوامض الدين وفي الشبه والمتشابه والحرفاء على الناس، أو أمارس وأجادل العلماء وأظهر بينهم. يعني مثلا يقول: أريد أن أشتهر ولو بسوق والعياذ بالله. لا، فإذا فعل الإنسان ذلك خرج بالأباطيل والعياذ بالله، خرج بالأباطيل كما خرج هؤلاء القدرية النفاق الذين خرجوا بالتقعر والتشدد والتشدد في أبواب الفقه والتعمق في أحكام الشريعة، خرجوا بإثباتهم الجهل لله عز وجل والعياذ بالله. تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، فالله يعلم سبحانه عز وجل، العالم العليم له صفة العلم سبحانه عز وجل، يعلم كل شيء، يعلم الكليات والجزئيات، يعلم ما كان وما سيكون وما لم يكن إذا كان كيف يكون سبحانه عز وجل، يعلم المستحيل الذي لم يقع، لو وقع يكون على كيفية كذا وكذا سبحانه عز وجل. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض ب50,000 سنة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. الفقه في الدين يريح الإنسان ويجعله يعرف أحكام الشريعة، إذا عرف أحكام الشريعة وتعلم أحكام الصلاة والصيام والله لا يستطيع أن يتركها أبدا، لأن الذين يصلون على قصر ويتركون 10 أسطر لم يعرفوا أحكام الصلاة، ولم يعرفوا الحكمة من الصلاة، ولم تأتي ثمرة الصلاة في قلوبهم. فإذا عرف الإنسان مثلا ثمرة الوضوء حافظ على الوضوء، لأن الوضوء أو الوضوء يغفر الذنوب كما في الحديث، وكذلك الصلوات. فإذا عرف أن الصلاة صلة بين العبد وربه وتكفر السيئات وترفع الدرجات وتزيد الحسنات لا يتركه. الذي يعرف أحكام الشريعة ويتفقه يفهم. ولذلك قال ربنا: أفضل قول لأهل العلم في الدنيا الخشية. قال السلف: العلم الخشية والخشية العلم، لما يخشى الله من عباده العلماء. ولا بد للإنسان أن ينوي بطلب من العلم وسماع الدروس عن الصلاة والصيام والزكاة والحج والوضوء وغير ذلك من هذه الأحكام التي يجهلها كثير من الناس للهوهم الباطل. يعني بعض الناس يضيع أوقاته في الفاضي والمليان والعياذ بالله، يقول: لا فيك، تعال نضيع وقت، يروح يقلب على القهوة ويلعب كوتشينة ودومنا وغير ذلك، أو يتكلم أو يتفرج على الأفلام والمسلسلات، أو يفعل الأشياء ويكثر من المباحات، اعلم كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية أن الشيطان مع الإنسان جولات، يبدأ بأن يوقع الإنسان في الكفر والشرك. أول غاية للشيطان معك أن تموت على الكفر والشرك والعياذ بالله، حتى تخلد في جهنم معه والعياذ بالله. فإن كان كتب الله لك الحسنى من عنده فضلا ومنه، وكنت من أهل التوحيد، أوقعك في البدعة وجعلك تقترع أشياء في الدين ليست من دين الله في شيء، واتبعت أهل الباطل وأهل الأهواء وأهل الضلال والعياذ بالله. فإن كنت سنيا وتقف على ما جاء في القرآن والسنة، أوقعك في الكبائر، أن تقع في الكبائر والفواحش. والذي ينغمس في الكبائر والفواحش وما جاء الشرع بأنه كبير كالغناء والزنا والخمر والموسيقى وأكل مال اليتيم، يخفى قلبه ولا ينتفع بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن كان الرجل من أهل الخشية والبعد عن الكبائر والفواحش، أوقعه في الصغائر، يجعله يفعل إيه؟ المعاصي الصغيرة، يعني يتهاون بالسيئات الصغيرة والعياذ بالله. فهذا ضلال، لأن الصغائر إذا اجتمعت على الإنسان صارت كالجبل فتهلكه والعياذ بالله. لا تنظر لصغر الذنب ولكن انظر لعظم من عصيته. فإن كان الرجل من أهل التقوى وإذا تاب استغفر وأناب، شغله الشيطان بكثرة المباحات، بالطعام والشراب والسهر والأكل والشرب والفسح والذياب والأهاب والزيارات، وتضييع الأوقات فيما ينفع وفيما لا ينفع، وضيع وقته وعمره في عدم القيام قيام الليل، قراءة القرآن وذكر الله والصلاة بالليل والبكاء وقراءة العلم وقراءة كتب السلف. فإن كان الرجل من أهل الذكاء واستخدم وقته، شغله الشيطان، خلينا آخر حاجة، شغله الشيطان بتقديم المفضول عن الفاضل، يعني يجعل الإنسان يهتم بالأقل عن الأغلى. يعني مثلا زيارة أحد الجيران صدق وعمل صدق، وزيارة المرضى عمل صدق، وزيارة العمة والخالة عمل صدق، لكن هذا يجعل الإنسان ينشغل بالمفضول عن الفضل، يعني يجعله مثلا ساعة صلاة العشاء أو ساعة صلاة العشاء في جماعة يروح زيارة البيت لأحد الجيران أو الإيه أو الأصحاب أو الأعمال أو المرضى، فيصل صلاة الجماعة يقول لي يا عم خليته بصلي في البيت والوقت العشاء طويل مثلا وأنت في عمل خير، يخليه ينشغل بالإيه بالأقل في الثواب عن الأكثر في الثواب. لا، هذا من العلم لا يفعل هذا ولا ينسى من هذه الخطوات إلا أهل العلم. من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، اللهم فقهنا في ديننا وعلمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. وللحديث بقي به الله تبارك وتعالى أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم وأقول. Thank you.